دعاء ختمة القرآن هل هو بمثابة القرآن لا يحرف أم أنه يجوز زيادة فيه؟ شو هذه المشكلة الآن؟ يعني ما في شيء اسمه دعاء ختمة، ما في شيء اسمه دعاء ختمة القرآن، في شيء اسمه قراءة القرآن. أما الختمة هذه بعض الناس اجتهد وحط دعاء معين زين، ظن أن هذا الدعاء يعني جميل مثل ما ترتب الكتب في الأدعية وهذا، وجزاه الله خير. لكن بعض حطوه في ظهر القرآن، وبعض الناس اعتقد أنه من القرآن. الآن شوفها ما يصير تزيد عليه ولا تنقص، قام يسأل بعض الناس، هذا مو صحيح، ليس من القرآن، هذا دعاء عادي. نق منه كلمتين، لا تدعو فيه، لا تدعو إذا ختمت القرآن، ليس من السنة دعاء ختم القرآن، وإنما السنة ختم القرآن، أنك تقرأ القرآن في كل شهر مرة.